الامور في هناك على سبيل الله. نعم لا تهمش حيث عليه صلاة النبي. نعم نعم حبيبي. جمل أكبر جمل في العالم. يا سلام نعم Yeah. طارق يا شيخ، يا ولد طارق، يا ابني طارق، لا تخلوه عليه. طارق حبيبي ايه يا طارق الناس اللي دعوة في السجون وتلك حدود الله وتلك حدود الله وتلك حدود وتلك حدود الله وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه يا مختلف يا صلاة فإذا بلغنا أجلهن I'm going to صلوا على رسول الله. الله اكبر عليه. محمد يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Thank you. خلص يا زمن. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Oh! Thank you. ذلك أمر الله. ذلك أمر الله. ذلك أمر الله أنزله إليكم. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له يكفلوهن من حيث سكنتم لوجدكم. يكفلوهن من حيث سكنتم لوجدكم. مدرسة كبيرة. الله يفتح عليك. الله يخليك. يا نبي. روح تعلمك. يكفلوهن ولا Amen.

لا يا